انور الشحات محمد انور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yes, I'm so يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الله أكبر الله